العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خاتمة للفصل. لما كانت سورة النوعية مقومة لمادتها الثانية التي هي الجسم المؤلف من المادة والصورة الجسمية، كانت علة فاعلية للجسم متقدمة عليه. فيما سبق اتضح ما هي النسبة بين الصورة الجسمية والمادة الأولى. قلنا بأن الصورة الجسمية هي فعلية المادة الأولى، وأن المادة الأولى هي القوة. اتضح أيضا فيما سبق بأن الصورة الجسمية هي شريكة العلة للمادة الأولى، ومن هنا قلنا بأنها متقدمة على المادة وجودا، حيث أن العلة هي وأجزاؤها جميعا متقدمة على المعلول. ومن الواضح أن الصورة الجسمية أيضا علة أو جزء من أجزاء العلة، فلهذا لا بد أن تكون متقدمة وجودا على المادة الآن. وكذلك أيضا اتضح لنا في الفصل أو في الأبحاث السابقة أنه بإضافة الصورة الجسمية تأتي الصورة النوعية المنوعة للجسم المطلق. السلام عليكم. إذن تأتي الصورة النوعية المنوعة للجسم المطلق نفس النسبة السابقة التي ذكرناها بين المادة الأولى والصورة الجسمية، تكون قائمة بين المادة الثانية والصورة النوعية. يعني أن المادة الثانية بعد المادة الثانية هنا ماذا تكون؟ تكون مركبة من الصورة الجسمية والهيولى والمادة الأولى، هذه كلها تكون قوة. فمحصلها من؟ محصلها الصورة النوعية، فتكون الصورة النوعية شريكة العلة للمادة الثانية، وتكون متقدمة وجودا على المادة الثانية، لا متقدمة زمانا، متقدمة وجودا. لماذا؟ باعتبار أن كل علة متقدم على معلوله. ومن هنا من حقك أن تقول بأنه قبل ماذا تفرضون هذا؟ قولوا بأنه توجد فعلية ومادة، ثم توجد فعلية ثانية التي هي الصورة النوعية. يعني لماذا تفترضون أن الصورة الجسمية والهيولى كلها بمنزلة ماذا؟ القوة والمادة الثانية تكون استعدادا، والصورة النوعية هي المحصلة لها. قولوا هكذا بأنه يوجد عندنا مادة أولى وصورة جسمية وهي فعلية المادة الأولى، ثم صورة نوعية أخرى وهي فعلية على فعلية، ثم فلتتراكب الفعليات. ما المحظور في ذلك؟ الجواب هو أننا سيأتي إن شاء الله في محله نثبت بالبرهان أنه يستحيل أن يكون لموجود واحد أكثر من فعلية واحدة، لأن تعدد الفعليات يساوي تعدد الوجودات وهو محال. فلهذا هذا نسختكم ولا نطونيها الشكل. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 211 من هذه النسخ الموجودة بأيديكم أو في الفصل التاسع من مرحلة القوة والفعل. هناك يقول: والصورة الثانية في هذه المرتبة، مراد الصورة الثانية في قبال ماذا؟ الصورة الأولى التي هي الصورة الجسمية، لأن الصورة الأولى هي الصورة الجسمية. قد ما عدا الصورة الأولى بعد تصير ماذا؟ صورة ثانية، يعني ما ليست بأولى، مو مرادنا الثانية في قبال الثالثة والرابعة. والصورة الثانية في هذه المرتبة هي فعلية النوع ولها الآثار المترتبة، إذ لا حكم ولا أثر إلا للفعلية، ولا فعلية إلا واحدة وهي فعلية الصورة الثانية. وأن هذا الموجود له فعلية الصورة الجسمية وتركب عليه فعلية الصورة النوعية، كما يقول أصحاب القائلين بالصور المتراكبة. الشيخ مصباح يؤمن بالصور المتراكبة تبعا لبعض الحكماء، ولكنه إن شاء الله سيأتي في مثل هذه الأبحاث أنه يثبت بأنه لا يمكن أن توجد صور متراكبة، بل هي صورة نوعية واحدة، ولكنها تملك كل الكمالات التي تملكها ماذا؟ الفعليات السابقة. إذن عندما تذهب الصورة الفعلية السابقة وتأتي فعلية لاحقة، هذه الفعلية اللاحقة واجدة لكل الكمالات التي كانت للفعلية السابقة مع إضافة، لأنها صورة أكمال. فلهذا تجدون سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 193 في الفصل الرابع عشر من المرحلة الثامنة يقول: واعلم أن الصورة المحصلة للمادة ربما كانت جزءا من المادة، يعني الصورة الجسمية تكون ماذا؟ تكون جزءا من المادة، لا أنها تكون فعلية، تكون هي جزءا من المادة، ولكن جزءا إلى المادة بالنسبة إلى صورة لاحقة. إذا ما قبلها تكون بمنزلة المادة، المادة الأولى والصورة الجسمية كلها تكون مادة، مادة لأي شيء؟ لصورة لاحقة. خب إذا كان الأمر كذلك، قال: ولذا ينتسب ما كان لها، يعني للصورة السابقة التي كانت صارت جزءا في المادة وصارت جميعا مادة للصورة اللاحقة، ولذا ينتسب ما كان لها أي بالصورة السابقة من الأفعال والآثار نظرا إلى كونها صورة محصلة للمادة. ينتسب إلى ماذا؟ ينتسب إلى الصورة التي صارت جزءا من المادة بالنسبة إليها، يعني أن كل الكمالات الموجودة للصورة الجسمية تكون موجودة ماذا؟ للصورة النوعية وإراثة. ما هي الكمالات الموجودة للصورة الجسمية؟ فعلية. ما هي الكمالات الجسمية؟ الامتداد في الأبعاد الثلاثة، هذه الصورة النوعية فيها الامتداد في الأبعاد الثلاثة مع إضافة. ما هي الإضافة؟ المعدنية. ما هي الإضافة؟ النباتية. ما هي الإضافة؟ الحيوانية ونحو ذلك. فعندما تأتي الصورة حيوانية، هذه مو معنى أنه صار صورة فوق صورة، لا، الصور الأخرى ذهبت وجاءت صورة أخرى لاحقة فيها كل كمالات الصور السابقة وإضافة. الحيوانية ماذا الصور السابقة عليها؟ ما هي كمالاتها؟ امتداد في الأبعاد الثلاثة، جوهرية، نمو، هذه كلها موجودة في الحيوانية بإضافة ماذا؟ بإضافة الحساسية والناطقية. ومن هنا إذا تتذكرون مرارا قلنا أن الفصل بسيط وليس مركب، بسيطا ولكن واجد لجميع الكمالات التي دونه، تلك الصور التي كانت قبله ودونه هو واجد لجميع كمالاتها، وهكذا إلى أن يتجرد، يعني يكون فعلية بلا مادة، مو فعلية بلا جسم، يكون فعلية بلا مادة. فإذا صار فعلية بلا مادة فهو واجد لجميع الكمالات التي موجودة في الصور التي سبقت ذلك. فلهذا قال: لما كانت الصورة النوعية مقومة لمادتها الثانية. خب مادتها الثانية ما هي؟ مركبة من مادة الأولى وصورة فعلية، ولكن بعد الصورة الفعلية لا تبقى على حدها بل تكون جزءا في المادة. لمادتها الثانية التي هي الجسم المؤلف من المادة والصورة الجسمية. لما كانت الصورة النوعية مقومة كانت علة فاعلية للجسم، كما كانت الصورة الجسمية علة فاعلية للمادة الأولى. خب العلة الفاعلية ما هي؟ قال: متقدمة على الجسم التي هي المادة الثانية، كما أن الصورة الجسمية شريكة العلة، شريكة العلة للمادة الأولى، فتكون متقدمة وجودا. يعني شنو؟ يعني شنو معناه هذا؟ شنو فسروه هذا؟ شنو معناه تحصل الهيولة بصور الجسم؟ شنو يعني مقصودكم؟ شنو شكرا من الله تفضلوا. ما التفكر بصير مطلبكم شنو ذهنكم؟ ترتب موجود هذا؟ قلنا بأنه فيما سبق ذكرنا بأنه نحن بحسب الترتب نقول صورة جسمية صورة نوعية، وإلا هذه جميعا موجودة بوجود واحد. قلنا فيما سبق قلنا لا نستطيع أن نتصور جسما دون أن يكون نباتا معدنا شجرا ونحو ذلك. ويتفرع عليه على هذا القانون، وهو أن الصورة النوعية محصلة للمادة الثانية، أن الوجود أولا، هذه الأولية والثانية والثالثة، هذا بحسب الترتب الوجودي لا بحسب الترتب الخارجي الزماني، ليس الأمر كذلك. مرادنا أولية من قبيل الأولية التي نقول أن العلة توجد أولا فيوجد المعلول ثانيا. طبعا العلة والمعلول موجودان في زمان واحد، نقول هذا الترتب ترتب في عالم الوجود لا في عالم الزمانيات. قال: أن الوجود أولا للصورة النوعية، وبوجودها توجد الصورة الجسمية، مو أولا توجد الصورة النوعية ثم يمر زمانا ثم توجد الصورة الجسمية ثم يمر زمانا ثم توجد الهيولة، ليس الأمر كذلك، بل هذا المركب جميعا موجود بوجود واحد، لأنه ليست له إلا فعلية واحدة. تقدم ركبي كاملا موجود بلي؟ لا، تقدم بالعلية وأجزاء العلة، لأنه علة هذا مو بالطبع، بالطبع ماكو علة، علية مع تقدم القضائي من قبيل الوقت 2-3 جزء العلة قد تابع لأحكام القانون. وقلت الكف للتقدم بالطبع شنو هو شيخنا؟ 2-3 2-3 مو تقدم، كل علاقة بين 2-3 ماكو، كل علاقة بين 2-3 ماكو. حسب التجريد ما أدري أنه إن شاء الله نعنى التقدم الطبيعي من قبيل 2-3، من قبيل المتقدم زمانا والمتأخر زمانا. يوم الأحد إلا اليوم، يوم السبت إلا اليوم الأحد، جزء العلة شرطه شيء، كل علاقة ما عنده، ولكن لا يأتي إلا بعد هذا، يعني لا يمكن أن يوجد هذا إلا بعد هذا، ولكن هنا شرط. فإذا صار قصر من الأجزاء فلا. قال: أن الوجود لعله مراده معنى آخر من التقدم بالطبع، مو بحسب الاصطلاح لعله. ها العد شوفوا أحسنتهم، إذا العد يصطلح اصطلاح آخر إن شاء الله سيأتي بأنه مو هالشكل. أن الوجود أولا للصورة النوعية، وبوجودها توجد الصورة الجسمية، ثم بوجود الصورة الجسمية توجد الهيولة، ولكن بوجودها الفعلي، مو مرادنا بوجودها الفعلي، يعني بعد أن كانت قوة الأشياء تكون ماذا؟ فعلية الأشياء، لا الفعلية التي لا فعلية لها، لأن الخيول ماذا وجود الفعلية ماذا هو لا فعلية لها، مو أنه تتحول من لا فعلية لها إلى لها فعلية. ثم الهيولة بوجودها الفعلي، هذا أولا. وثانيا أن الصور النوعية لا تحفظ الجسمية إلى بدل، بل توجد بوجودها الجسمية. هذا المطلب الذي قلنا بأنه سيأتي بعد ذلك. هذا عندما تريد أن تتحول صورة نوعية وتأتي بدل عنها صورة نوعية أخرى، هل تقتل الصورة الجسمية أو لا تقتل؟ السيد علام يريد أن يقول بأنه إذا بطلت الصورة النوعية فإنه يبطل معها ماذا؟ الصورة الجسمية، لأنه محصن لها. إذا بطلت العلة أو شريكة العلة بطل ماذا؟ المعلومة. مو أن الصورة الجسمية محفوظة والتبدل يكون والتغير ماذا؟ فالصور النوعية فقط. إذا بطلت النوعية بطلت معها الجسمية، وإذا وجدت النوعية بوجودها وجدت الجسمية. واضح المطلب؟ مو أن الجسمية باقية على حالها لا تتغير، والتغير بطلان في الصور النوعية فقط. من هنا أشكل الشيخ مصباح حفظه الله، قال بأنه إذا كان بطلان شريك العلة يستلزم بطلان المتقوم، خب المادة الأولى أيضا متقومة بالصورة الجسمية، فببطلانها تبطل المادة الأولى، فإنتم بين محظورين لا ثالث لهما. طبعا هو مو بيان هذا، ولكن أتمم البيان. مراد يريد أن يقول هكذا: إما أن تلتزموا ببطلان الهيولى كما تبطل الصورة الجسمية عند بطلان الصورة النوعية، وإما أن تلتزموا ببقاء الهيولى وعدم بطلان الصورة الجسمية عند بطلان الصورة النوعية. أما أن تلتزم ببطلان الصورة الجسمية عند بطلان الصورة النوعية وعدم بطلان الهيولة، هذا لا يمكن الجمع بينهما، ولكنه لا الحق كما ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ باعتبار أن قياس المادة الأولى بصورة الجسمية ماذا؟ قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن صورة الجسمية فعليتها شخصية، وحدتها شخصية، أما الهيولة وحدتها ماذا؟ مبهمة، تنتجم مع أي صورة. بخلاف الصورة الجسمية فإن كل صورة نوعية فيها صورة جسمية مختصة بتلك الصورة النوعية، لا أي صورة جسمية أخرى. وبعبارة واضحة، وحدة الصورة الشخصية وحدة معينة فعلتها إذا بطلت تبطل، أما وحدة المادة الأولى وحدة معينة لوحدة المبهمة، وحدة المبهمة تنسجم مع أي صورة. فلهذا قلنا تحتاج إلى صورة ما وتحتاج إلى صورة معينة، فقياس المادة الأولى بالصورة الجسمية قياس مع الفارق. قال: وثانيا أن الصور النوعية لا تحفظ الجسمية، يعني لا تبقى الجسمية محفوظة عندما تتبدل الصور النوعية فالجسمية محفوظة، لا، بل توجد الصورة الجسمية، بل توجد بوجودها، يعني بوجود الصور النوعية توجد ماذا؟ توجد الجسمية. هذه الجسمية فاعل توجد، بل توجد الجسمية بوجودها، أي بوجود الصور النوعية، يعني كلما تبدلت الصور النوعية تبدلت معها الصور الجسمية. ثم إذا تبدلت إلى صورة أخرى تخالفها نوعا بطل ببطلانها الجسم، ثم حدثت جسمية أخرى بحدوث الصورة التالية. ولكنه والأمر سهل، لأنه لا يوجد عندنا لا بطلان ولا تبدل، لأن هذا مبني على الكون والفساد، حيث أن الكون والفساد يؤمن بأن الصور النوعية تقتل صورة ثم تعقبها صورة أخرى، وإلا على مبنى الحركة الجوهرية فإن الصورة تبدأ ولم تقف إلى أن تنتهي. فإذا الصورة النوعية واحدة لا متعددة، واحدة، ونحن من مقاطع مختلفة ننتزع صورا نوعية متعددة. فإذا كانت الصورة النوعية واحدة فالصورة الجسمية ماذا؟ أيضا واحدة. حتى سواء قلنا تبطل أو لا نقل تبطل، في النتيجة هي صورة جسمية واحدة، لأن الصورة النوعية منحصل لها أيضا صورة نوعية واحدة حقيقة، وإن كانت هذه الواحدة وجودها وجود سيال متحرك لها مقاطع مختلفة، نحن من مقاطعها المختلفة ننتزع آثارا مختلفة. لأنكم تتذكرون نحن تعدد الصور من أين اكتشفناه؟ ها؟ من تعدد الآثار. فعندما نجد هذه المرحلة من الصورة فيها سلخ من الأثر، هذه المرحلة من الصورة لها سنخ آخر من الأثر، ومرتبة ثالثة لها سنخ ثالث من الأثر، نقول لها صور متعددة، مع أنه في الواقع ليست لها صور واحد متعددة، بل هي حقيقة واحدة مشككة لها مراتب مختلفة، وهذه هي النفس. فإن النفس حقيقة واحدة مشككة لها مراتب مختلفة، تبدأ من المادية وتنتهي إلى التجرد التام، وهذا معناه تطابق نظام التكوين أو تطابق نظام الأنفس مع نظام التكوين. فإن النظام الأنفسي أيضا متطابق مع النظام الخارجي، يعني أنت في الخارج عندما تأتي تجد العوالم الكلية ثلاثة، تجد النفس أيضا تملك عوالم كلية ثلاثة. في الخارج حقيقة واحدة وحقائق متباينة، حقيقة واحدة ولكن لها مراتب مختلفة. أيضا النفس حقيقة واحدة ولها مراتب مختلفة. إذا أنت عندما تقول احترقت يدي واحترقت، كلاهما حقيقي ومو كلاهما حقيقي، لأن النفس موجودة فيها المرتبة ومو موجودة فيها المرتبة. حقيقة واحدة لها مراتب، ففي هذه المرتبة موجودة، وفي هذه المرتبة وهي مرتبة أبصرت موجودة، وفي مرتبة تخيلت موجودة، وفي مرتبة تعقلت موجودة. إذا هذه النسب كلها نسب حقيقية أو نسب مجازية؟ ها؟ نسب حقيقية أو مجازية؟ النسب حقيقية، ولا يتنافى أنه تقول يدي تحركت أو يدي احترقت، نسبة حقيقية أو مو حقيقية؟ نعم، لأنه هذه وحدة في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة. فتدبر، لأنه ما أريد أخذ النتيجة، بل في أزمنة بعد تشوفون بأنه أنت تبدأ في زمن واحد وتنتهي في زمن واحد، أي بل في آن واحد هم النسبة لك حقيقية وإلى اليد أيضا حقيقية. لا، الآن ضع يدك إلى هنا، أنت تقول وضعت يدي أو احترقت يدي، ابتلت يدي بالماء وابتللت بالماء، هذه اللي مجازيات واحدة منهن وزوج حقيقية، ها؟ مع أن النسبة في كلاهما حقيقي ومو حقيقي، فلا محذورة في أن نفترض بأن النسبة حقيقية وأن تكون ماذا؟ وأن تكون طولية. لا محذورة، النسبة حقيقية هنا أيضا كذلك. هذه مراتب النفس مرتبطة بالحركة الجوهرية. هذا تمام الكلام في الجواهر، ننتقل بعد ذلك إلى الأعراض. إلى هنا انتهينا من بحث الجواهر، بعد ذلك ننتقل إلى بحث الأعراض. قال الفصل الثامن في الكم، وهو من المقولات العرضية. وفي الأبحاث السابقة تبين لنا بأن الأجناس العالية لا يوجد لها تعريف حدي، لا تام ولا ناقص، وإنما تعريفها كلها تعريف ماذا؟ تعريف رسمية، وإلا لو كان لها تعريف حدي لزم أن تكون فوقها جنس، والمفروض أنه لا جنس فوقها. إذن عندما نعرف هذا التعريف تعريف باللوازم، ولكن هذه اللوازم العامة منها نجعلها بمنزلة الجنس، والخاصة منها نجعله بمنزلة الفاصل، وإلا فهذه التعريف كلها تعريف بالخواص باللوازم. حتى اللوازم العامة تكون بمنزلة الجنس، واللوازم الخاصة تكون بمنزلة الفاصل. قال قد تقدم أن العرض ماهية، مو عين لام ضاء، هاي مو ماهية ترى، مصادقها ماهية، يعني الكم الكيف العين ماهية، مو العرض، وإلا العرض مو ماهية، وإنما مفهوم فلسفي كما تقدم. قد تقدم أن العرض، يعني العرض بالحمل الشائع، مو العرض بالحمل الأولي، مو مفهوم العرض، أن العرض ماهية إذا وجدت في الأعيان وجدت في موضوع ذاك الموضوع مستغن عن هذا الحال، وأن العرضية التي تحمل على هذه المقولات هي كعرض عام. هاي الكاف مو كاف التشبيه، يعني يقول إنما صدقها على الأعراض صدق العرض العام، يعني عنوانه عنوان العرض العام، مو تشبيه، وإلا مفهوم العرض هو عرض عام، مو هو كعرض عام. قال وأن العرضية كعرض عام لتسع من المقولات، هذه المقولات هي أجناس عالية لا جنس فوقها، ولذا كان ما عرف به كل واحدة من هذه المقولات تعريفا بالخاصات، تعريفا باللوازم، يعني تعريفا بأمور خارجة، لأنكم كما قرأتم في المنطق التعريف إما أن يكون بشيء داخل وإما أن يكون بشيء خارج. الداخل هو الحد تام وناقص، الخارج هو الرسم. تعريفا بالخاصة لا حدا حقيقيا ذا جنس وفاصل. وقد عرف الشيخان الفارابي وابن سينا في قبال الشيخين مثلا المفيد وشيخ الطائفة، وقد عرف الشيخان الفارابي وابن سينا الكم بأنه العرض، هذا بمنزلة الجنس لأنه عرض عام لازم العام من قبيل الشيئية، أنه العرض الذي بذاته. لماذا قيد بذاته؟ لأن كل ما يقبل هذا التقسيم وهذا الضابط في الأشياء إنما يكون بالكم، بعرض الكم، إلا الكم فإنه يقبل هذا الذي نقوله فيه بذاته لا بعرض غيره. يعني الجسم يقبل ماذا؟ الانقسام. الجسم يقبل الانقسام بما هو، من حيث هو جسم ومن حيث له كم، من حيث له كم، وإلا لو لم يكن له كم فلا معنى لأن يقبل القسم. فإذا الانقسام للجسم هو بالعرض، والانقسام للكم هو بالذات، لأن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. إذا هذا الانقسام إنما هو للكم بالذات في قبال الأشياء الأخرى التي تقبل الانقسام، ولكن ليس بذاتها وإنما بعرض غيرها. قال بأنه العرض الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه شيء واحد يعده. هذا في الكم المتصل واضح، انتوا الآن هذا الكم المتصل كالخط قسموه إلى 10 أقسام، كل جزء منه يعد الأجزاء الأخرى ولا يعد الأجزاء الأخرى. نعم، الآن لو أخذتم واحد واحد من هذه الأجزاء كلما نقصت منه شيئا أفناه أم لم يفنيه؟ نعم. إذن الضابط موجود في الكم المتصل، وهو يوجد فيه شيء واحد يعده في الكم المتصل، في الكم هذا في الكم المتصل بأقسامه، في الكم المنفصل أيضا واضح، لأن الكم المنفصل ما هو؟ هو العدد. فإنه أي عدد فرضته فإنه يوجد واحد يعده، ولا أقل إن لم يوجد شيء فنفس الواحد يستطيع أن يعده، لأن الواحد ليس من العدد كما قلنا في بداية الحكمة ويأتي تفصيله بعد ذلك. إذن هذا الضابط ينطبق على كل أقسام الكم من المتصل ومن المنفصل. فلهذا يقول بعد ذلك السيد العلامة أن هذا خير التعاريف. لماذا؟ لأنه شامل للكم المتصل وللكم المنفصل على حد سواء. يمكن أن يوجد فيه شيء واحد يعده وهو أحسن ما أورد للكم مطلقا من التعريف الرسمي، وأما تعريفه بأنه العرض الذي يقبل القسمة لذاته فهذا أخص من المدعى. لماذا؟ باعتبار أنه يختص بالكم المتصل ولا يشمل الكم المنفصل. لماذا؟ تقول لأنه ورد فيه يقبل، والقبول يعني ماذا؟ القوة. والقوة يعني ماذا؟ الفقدان. إذن يقبل القسمة يعني فاقد للقسمة بالفعل. نعم يمكن أن تكون فيه القسمة والعدد فاقد للقسمة بالفعل، واجد للقسمة بالفعل، واجد لأنه كثير بالفعل لا أنه كثير بالقوة. ومن هنا فلا يمكن أن نقبل هذا التعريف لأنه أخص من المدعى. قال وأما تعريف الكم بأنه العرض الذي يقبل القسمة لذاته فقد أورد على هذا التعريف بأنه تعريف بالأخص. لماذا؟ قال لاختصاص قبول القسمة بالكم المتصل. القبول الذي هو القوة يساوق الفقدان، والفقدان لا يمكن أن ينسجم مع الفعلية. لما ذكرنا فيما سبق أن حيثية الفقدان غير حيثية الوجدان، والكم المنفصل واجد للقسمة مفاقد للقسمة. وأما المنفصل فهو ذو أجزاء بالفعل، فلا يمكن لهذا التعريف أن يشمل الكم المنفصل. وكذا تعريفه بأنه العرض الذي يقبل المساواة فأيضا هو تعريف غير تام، لأنه تعريف دوري. لأنه ما هو الكم؟ قالوا الذي يقبل المساواة. ما هي المساواة؟ قالوا هي الاتحاد الكم. إذا توقف تعريف الكم على معرفة الكم. ما هو تعريف الكم؟ يقبل المساواة. ما هي المساواة؟ هو الاتحاد في الكم. فصار التعريف دوريا. قال وكذا تعريف الكم بأنه العرض الذي يقبل المساواة فقد أورد على هذا التعريف بأنه تعريف دوري. لماذا؟ لأن المساواة هي الاتحاد الكم. وكيف كان هسه هذا التعريف أو ذاك أو الآخر، فما يشتمل عليه هذه التعاريف خواص ثلاثة للكم. وهذا معناه أن الكم لا يمكن معرفته إلا بخواصه اللازمة له، الخواص الخاصة من لوازم العام، بخواصه اللازمة له، وهي ثلاثة، وهي العد كما في التعريف الأول، والانقسام كما في التعريف الثاني، والمساواة كما في التعريف الثالث. ولكن قد يشكل على هذا الذي ذكره المصنف قدس سره الشريف بأنه سيدنا ظاهر قولك الانقسام ظاهر في الفعليات كما أن قبول الانقسام ظاهر في الفقدان، الانقسام ظاهر في الوجدان، فيكون الكم المتصل ماذا؟ خارجان. إذا قبول الانقسام يخرج الكم المنفصل، الانقسام حيث أنه ظاهر في الفعلية يخرج الكم المتصل. الجواب عنهما سيأتي بعد ذلك من أنه الكم المتصل أيضا قابل للانقسام ومنقسم بالفعل، ولكن انقسامه أين؟ في الذهن، ولكن الكم المنفصل انقسامه في الخارج، وإلا كلاهما انقسامه انقسام فعلي، ولكن أحدهما وهمي ذهني والآخر خارجي. فإذا من خواص الكم الانقسام. الفصل التالي في انقسامات الكم: ينقسم الكم انقساما أوليا. إذن الكم أول ما ينقسم لذاته، من قبيل ما نقول أن الوجود أول ما ينقسم إلى خارجي وإلى ذهني، يعني أن الانقسام ليس بعرض غيره، وإنما الانقسام أولي له. في قبال ماذا؟ في قبال الانقسامات الثانوية الموجودة للكم التي ستأتي بعد ذلك. ينقسم انقساما أوليا إلى الكم المتصل وإلى الكم المنفصل. وقد أورد للكم المتصل وتبعا لذلك للمنفصل، أورد لكل منهما تعريفان. التعريف الأول قال: ينقسم الكم انقساما أوليا في قبال الانقسامات الثانوية التي ستأتي إلى المتصل والمنفصل. والمتصل، التعريف الأول له، والمتصل هو الكم الذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء. شوفوا التعبير، يمكن أن يفرض فيه أجزاء، لا أنه توجد فيه أجزاء، وإلا لو وجدت فيه أجزاء فإن الانقسام الفعلي يعتمه كما تقدم في بداية الحكمة. نحن نريد أن نعرف هذا الممتد المتصل، هذا الكم الاتصالي، وإذا قسمناه وبعد لا يوجد عندنا اتصال، نريد أن نعرف هذا الاتصال. تقول: هذا الاتصال قابل لأن يفرض فيه، مو أنه منقسم بالفعل، وإلا لو كان منقسم فما فرضته متصل ماذا؟ ليس بمتصل، وإنما يكون منفصلان. إذن أولا الكم المتصل هو ذلك الاتصال الذي قرأناه أين؟ في الصورة الجسمية. قلنا الصورة الجسمية هي ماذا؟ هي الاتصال في الامتداد، أو الاتصال والامتداد في الأبعاد الثلاثة، هذا هو، وهو الكم المتصل. ولكن لقائل أن يقول: سيدنا تلك كانت صورة جسمية جوهر، وهذا كم متصل عرض، كيف تقولون هذا هو ذات؟ ماذا قلنا؟ قلنا: أحسنتم، ذاك مبهم وهذا معين، وإلا أحدهما عين الآخر، ذاك جوهر وهذا عرضه، لا أن أحدهما غير الآخر. قال: والكم المتصل هو الذي يمكن أن يفرض فيه. هذه الأجزاء بالفعل لو بالفرض؟ قال: بالفرض لا بالفعل. سؤال آخر: هذه الأجزاء المفروضة يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حدود مشتركة. مراد من الحدود يعني هذه الحدود التي نقولها أن هذا حدي وهذاك حدك، مو مرادنا الحدود يعني بمعنى الماهية، فقد تقدم في المعنى للحد بمعنى الماهية، مو مراد نريد أن نقول هنا على حدود يعني على ماهيات، وإنما نريد أن نقول على حدود يعني أنه أين ينتهي، مو على الحدود بمعنى الماهيات، على بلي مقاطع. أحسنتم، إن صح مقاطع، عندما نقول بأنه ماذا؟ عندما نقول هذا البلد حده إلى هنا، هاي الحدود لترسيم الحدود، هذا مو معنى لبيان الماهيات الحقيقية، وإنما لبيان انتهائي هذا الموجود إلى هنا ينتهي. خب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه سيدنا يوجد في التعريف كلمة مجملة، ما هو مرادك من الحد المشترك؟ قال: على حدود مشتركة. ومن هنا أراد أن يعرف الحد المشترك، ما قال والحد المشترك هو. إذن لكي يتضح تعريف الكم المتصل لا بد أن يتضح الكم الحد المشترك. ما هو الحد المشترك؟ الحد المشترك التفتوا لي جيدا لأنه أكو اشتباه في المثال في الكتاب. شوفوا هذا كم متصل، يا كم متصل هذا خط، ها هذا كم المتصل يا كم متصل صف، هذا كم المتصل يا كم متصل جسم، جسم تعليمي، وهذا كم متصل إلى هنا. طبعا بعد هذه نهاية الخط بعد لا يطلق عليه كم لأنه أمر عدمي، إذن يجب كل أمور عدمية. أيضا انتهاء الخط بماذا؟ بالنقطة، وانتهاء السطح بالخط، وانتهاء الجسم بالسطح. واضح هذين كل أقسام الكم المتصل. طبعا هسه هذا الكم المتصل قار أو غير قار، فمن أقسامها أيضا غير القار الذي ينتهي الزمان، لأنه أقسام قلنا الكم المتصل القار غير القار ما هو؟ الزمان. خب بماذا ينتهي حده؟ ماذا؟ بالآن. فإن نسبة الآن إلى الزمان نسبة النقطة إلى الخط. واضح صح؟ خب نحن عندما نقول حد مشترك نريد النقطة أو نريد شيئا آخر؟ الحد المشترك المفروض مو النقطة هنا، الحد المشترك المفروض أن تفرض هنا نقطة، تفرض مو تقسمه، يعني إذا قسمت شيء اثنين سيصير نقطتين، احنا نريد نقطة واحدة، لأنه بس تقسمه هذا الخط ينتهي في نقطة وذاك الخط ماذا؟ ينتهي في نقطة أخرى، سيكون نقطة مشتركة أو لا يكون نقطة مشتركة؟ لا يكون نقطة مشتركة، لأن الخط الأول ينتهي في نقطة والخط الثاني ينتهي في نقطة أخرى، ولا علاقة بانتهاء أحدهما بحد أحدهما بحد الآخر. إذا النقطة أي نقطة؟ نقطة واقعية ونقطة مفروضة، نقطة مفروضة. هذه النقطة المفروضة نسميها حد مشترك. فيمكن هذه النقطة المفروضة أن تكون بداية لهذا وبداية لهذا، أن تكون نهاية لهذا ونهاية لهذا، أن تكون بداية لهذا ونهاية لهذا، وأن تكون بداية. سؤال: هذه النقطة المفروضة من جنس الخط لو من غير جنس الخط؟ ها؟ الشيخ يقول من جنس، من غيره سماحة الأخ يقول من غير جنس. هل تشير الدليل ملم؟ يعني كل اللي يقول مطلب خب لابد يستدل، وإلا صفحة زورة مثل شو ياخذ. فضلوا مولانا. طبعا أنا عندما أسأل لأنه مبين مفصلا في بداية الحكمة، وإلا لو ما مبين ما أسأل. فضل متصل أنت جناب تكون من جنسها، تكون من جنسها، شنو الدليل أقول؟ طيب الله، هذا دليل على أنه مو من جنسها، لأنه إذا صار فيها نقطة يمكن تقسيمها لعد الذي هو بداية لأحدهما بداية للآخر، البداية لأحدهما غير بداية الآخر. إذا تتفضلون بأنه هاي النقطة قابلة للتقسيم إلى نقطتين يعني بها امتداد، ها؟ فإذا بداية أحدهما عين بداية الآخر، لو بداية أحدهما غير بداية الآخر غيره، وهذا خير دليل على أن هذه النقطة ماذا؟ مو من جنس الامتداد، وإلا لو كانت من جنس الامتداد كان يلزم ماذا؟ أن لا يكون انتهاء أحدهما عين انتهاء الآخر، ابتداء أحدهما عين ابتداء الآخر ونحو ذلك. لماذا؟ لأن النقطة الرياضية هي النقطة الفلسفية فيها امتداد، وإذا صار فيها امتداد قابل ماذا؟ للتقسيم إلى ما لا نهاية. فلهذا إذا تذكرون في بداية الحكمة قلنا بأن الحركة لها مبدأ ومنتهى، ولكن مبدأها ومنتهى من جنسها لو من غير جنسها؟ من غير جنسها، لأنه لو كان من جنسها أيضا قابلة للتقسيم، فلهذا تجعل هذه النقطة، أنت تقول هذه النقطة هي المبدأ وقابلة للتقسيم إلى نقطتين، فالنقطة قبلها هي المبدأ، أقول آه هذه كان قابلة للنقطة إلى نقطتين، والتقسيم لا يقف إلى حد من قبيل العدد، لأنه هذا التسلسل لا يقف لا محذورة فيه. إذن هذا الحد المشترك لابد أن يكون من جنس المحدود لو من غير جنسه، من غير جنسه، حتى يمكن أن نكون نقطة، يمكن أن تكون نقطة مشتركة بداية لأحدهما وانتهاء للآخر، بداية لهما وانتهاء لهما. وهذا ما يقوله في بداية الحكمة، ولكنه هنا ذكر مثالا ينسجم مع ما أن ينسجم مع أن الحد المشترك هو ماذا؟ من جنس المحدود، لا أنه من غير جنس المحدود، وهذا غير صحيح. قال: والحد المشترك هو الذي يمكن أن يجعل بداية لجزء، كما يمكن أن يجعل نهاية لآخر. هذا التعريف صحيح، ولكن عندما يضرب مثال، المثال ماله فيه خلال، كالخط إذا فرض انقسامه إلى ثلاثة أجزاء، جزء جزء، وهذا الجزء الثالث من الخط لو مو من الخط، من الخط اللي يعتبر الخط الجزء المشترك والحد المشترك، مع أنه هذا الجزء هو من جنس الجزئين الآخرين، ولا يعقل أن يكون جزءا مشتركا وحدا مشتركا. لماذا؟ لأن هذا الجزء انتهاء الجزء الأول هو في عين ما ينتهي الجزء الثاني، وفي غيره، في غيره، لأنه هذا الجزء قابل للانقسام إلى قسمين. فإذا هذا الطرف، هذا الطرف ينتهي في الجانب الأيمن من هذا الجزء الوسط، وهذا الطرف وين ينتهي؟ ينتهي في الجانب الأيسر من هذا الجزء المشترك، مو أنه ينتهيان في عين الذي ينتهي الأول والثاني، وابتداؤهما أيضا كذلك، فإن الأول يبتدئ من نقطة لأنه قابل للانقسام، والثاني يبتدئ من نقطة ثانية، فلا يعقل أن نفرض أن الحد المشترك هو من جنس محدود. بني لا تقبل الإشارة الحسية، مولانا ليش ما تقبل؟ بلي إيه ليش ما تقبل؟ ما له حجم لا يقبل الإشارة الحسية؟ يا هو تريدون تقولون حد ما يقبل الإشارة؟ لا، باعتبار أنه حد أمر عدمي، بعد يقبل الإشارة بعينه أمر عدمي، نعم يقبل الإشارة بتبع محدوده، وهذا ما قل. قال: فإذا فرض انقسام الجسم أو الخط إلى ثلاثة أجزاء، فإن القسم المتوسط، يعني السنتيمتر المتوسط بين السنتيمتر الأول والثالث، يمكن أن يجعل بداية لكل من الجانبين ونهاية له، لا يمكن أن يجعل نفس الجزء، فيكون القسمان قسما واحدا والخط ذا قسمين، لا ليس الأمر كذلك. المثال لابد أن نفرض كما ذكرنا، وهو أن يفرض نقطة مفروضة، مو نقطة بالفعل أولا وثانيا أن لا تكون من جنس المحدود، وإنما أن لا تكون من جنس المحدود، وإلا لو كانت من جنس المحدود لا ينطبق. وعرف المتصل أيضا بما يقبل الانقسام إلى غير النهاية، واضح. لماذا؟ لأنه فيه امتداد، وإذا كان فيه امتداد فكل من قسم يعدم الانقسام امتدادا أو لا يعدم. في بحث الجسم قلنا كلما ازداد الانقسام يعدم الاتصال أو لا يعدم، يعدم الامتداد أو لا يعدم، قلنا يستحيل أن يعدم. لماذا؟ لأنه لو انعدم الامتداد هذا معناه أنه من الجمع من غير الامتداد يحصل ما له امتداد، وهو محالون. إذن لابد أن نقول أن القسمة لا تعدم الامتداد. إذ من هنا تتولد عندنا شبهة عويصة جدا، وهي بأنه ماذا؟ أن الواحد عدد أو ليس بعدد، ها؟ ولكن كيف من اجتماعه يحصل العدد؟ مو من واحد بإضافة واحد يصير اثنين؟ اثنين عدد لو مو عدد؟ ها؟ بعد شلون تقولون بأنه مما لا امتداد له لو اجتمع كيف يحصل الامتداد؟ هذا الشاهد ماذا؟ وهو أنه مما ليس بعدد لو اجتمع شيء يصير عددون. هذه العددية منين طلعت؟ مع أن الواحد الذي مكون، الوحدات المكونة له ليست بعدك، فتبارك الله أحسن الخالقين، لك وحدانية العدد. الحمد لله رب العالمين.